جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حركة المعتدلين التارية لإسقاط سلطة باك كونهي أصدرت يوم العاشر من هذا الشهر تعليقا بشأن قرار المحكمة الدستورية الخاص بنزع باك كونهي عن المنصب، وأكدت فيه على وجوب اعتقال باك كونهي وحبسها وتحريها فورا دون الاكتفاء بتجريدها من منصب الرئاسة. ومن جهة أخرى، ما إن أعلن القرار الخاص بنزع الخائنة باك كونهي عن المنصب يوم العاشر من هذا الشهر في كوريا الجنوبية حتى نشرته وسائل الإعلام في آن واحد.